والتسليم على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم وأنعم علينا يا رب العالمين بعافية وقرب منك يا رب العالمين. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم، فهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت عمي البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يزيد يقول: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. أولا، سرد السند يدل على التوثق، ويدل على أن هذا العلم أمانة، وأن الإنسان ينبغي أن ينقل وأن يبلغ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني صلى الله عليه وسلم. لأن الواحد مهما بلغ لا يمكنه أن يحصي وأن يستقصي الناس كلهم، لكن عندما يمتثل إليه فئة من الناس فلسوف تكون هذه الفئة قد أحصت وقد وصلت إلى العالم كلهم. وهذا من الأمانة، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. وديننا دين بلاغ كما أذكر ذلك كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ. فهؤلاء السادة رحمهم الله تعالى يعلموننا ويبينون لنا أنه ينبغي للذي يتكلم وللذي يتعلم أن يتصل، أن يكون موصولا بسلسلة طيبة ذهبية صافية نقية عن ما يشوبها من كل ما يقطع هذا العلم من مخالفة أو غيرها. إذا قال: سمعت أبا يزيد، وهو نجمنا في جلستنا رحمة الله عليه، يقول: عملت في المجاهدة. إذا أولا يقول: عملت في المجاهدة. الإنسان لا بد له من العمل، والله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا، اعملوا وقل اعملوا، اعملوا وقل اعملوا، وافعلوا الخير وقل اعملوا. يعني اعمل وأوصي بالعمل وأمر بالعمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وفطر الناس لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهذا العمل الحقيقة، وهذه الحركة، وهذا يعني تحمل المسؤولية، هو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فطر الخلق عليها، وهذا الكمال. لذلك سبحانه وتعالى قال: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ولكن هذه القوامة وهذه الاستقامة أكثر الناس لا يعلمونها ولا يعرفونها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإنسان حياته الحقيقة حركته على مقدار ما يتحرك، ما يعمل، ما يبذل، ما يكد، ما يجتهد، سوف يكون له العزة، إما عز في الدنيا وإما عز في الآخرة، وإما عز في الدنيا والآخرة، وإما عز في الدنيا دون الآخرة. والحقيقة الأم الراقية والعالية دائما تعمل. يعني لو نظرنا أول ننظر لسلفنا، أول شيء نظرنا لديننا وبين، وهذا مبدأ أصيل ومبدأ عظيم في ديننا، وهو الحركة والعمل. قاعدة ما فينا قاعدة وانزواء وانطواء، الإنسان على نفسه ما فيه، ينطوي ليعطي، ينطوي كأنما لينشحن ليتحمل ليأخذ ويبث ما عنده. فأما الأصل الحركة والأصل الإيصال والأصل العمل، هيك ديننا، دين حركة. لذلك رب سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا، قال سبحانه وتعالى وأعدوا. طيب كيف نعد ونحن نقعد؟ لا، لا بد من العمل. قال عملت، قل عملت، هلا الرجل هذا الرجل قدوة، ما قال عملت يعني لا بد لك من العمل. لذلك سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم. ما هي الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم الحقيقة هي صراط الله التي مثلها ورفعها وأبرز حقيقتها وكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بث هذه الروح وهذا المعنى السامي العالي وهذا المنهج القويم في نفوس الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك كانوا رضي الله عنهم كانوا فرسانا بالنهار ورهبانا بالليل، هيك كانوا الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة ما أحد يسبق الصحابة مهما بلغ. أدركت أقواما لو عاش أحدنا عمر نوح ما بلغ دقيقة أحدهم رضي الله عنهم. فهذا الحقيقة، هذا الإسلام وهذا ديننا. فهذا يعني هذا سلفنا وهذا سلفنا، ما نقدم ما نسلف. ننظر بأهل الأمة الأوروبية الغربية غير المؤمنة التي يعني الحقيقة نظرت وعملت وعرفت الحقيقة يعني دنياها وأتقنتها. دائما لو نظرنا هلا شوف كثير من الأمور كله زي يفكر ويعمل، يفكر ويعمل. شوف الطيران شلون كان عم يشتغل، هذا اللي اخترع الطيران شلون كان عم يشتغل، شلون نظر بالخفاش، نظر بالوطواط، نظر قال طيب هذا له جناحات وله يعني شلون عم يطير، ليش انا ما اطير؟ طالما له جناحات وعم يرفرف فيها وهالوضعية عم ياخذها وعم يحركها مثل ما عم يحركها، انا متحرك ارحكها وانا اطير. وبعدين هو بيقول يلي بده ينجح بالجو حيسود العالم، وهذا الحكي الله اعلم كم سنة له. وفعلا فعلا يعني سبحانه وتعالى سنة الله بخلقه، يعني الذي يعمل يرى، ما في مجال يعني بده يعمل، يعني بده يعمل بده ياخذ. لكن مثل ما قلنا اما ان يعز ويعز ويسود في الدنيا دون الاخره وما له في الاخره من نصيب مثل اولئك، يعني يعملون اخر شيء بيطلع كسرى ما شافش كل هالعمل مسكين، نقر كالتي نقضت غزلها راح. فوجد الله ووجد الله عنده فوفاه حسابه ما عملوا شيء، والذين كفروا أعمالهم كسراب. أما نحن بنعمل بالدنيا زائد الآخرة، فنعمل بالآخرة مقتضى عملنا للآخرة نعمل في غاية عملنا في الدنيا، وهيك كان سلفنا. أما أولئك انتبهوا وعملوا، نحن لا دنيا ولا آخرة، على الحقيقة لا دنيا ولا آخرة. الله يعفو عنا يا رسول الله، نعمله للدنيا يعني هذا اللي عم يشتغل الشغل هذا قديش جازف لنفسه يطلع على مرتفع ويزد حاله وهذا شلون وراح قديش بقي، يعني دائما عم يقول لك شو الشيء هذي بده يفيدني ايه، طيب تركنا منه لكن انظر انه عم يعمل عم يشتغل. نحن شو نشتغل ببعض نار، هذا شو عمل لي؟ انا بورجيه وقعد انا بنجر له وبنجر لي، انا بهيئ له وبهيئ له. شو بهيئ له؟ اللي بيبيده، اللي بده ياخذ له، اللي بده ينزله. وهو هيك لذلك وهم درسوا من دراستهم هيك كمان، من دراستهم الدس الفتنه اللي سووا لا حول ولا عافيه. طبعا منهم هيك منهم هيك، في ناس لا علم حر وبس، اسمع الله سبحانه وتعالى صافون ما بده اياهم سبحانه وتعالى حتى يبين انه الدنيا كلها ما لها شيء، لكن عم يعمل. وديننا هذا ديننا، هذا ديننا. كل شيء بدي اسوي انا شو مفيد؟ شو بده يعني ينشر على الانسانيه؟ شو بده ينفع الخلق؟ شو بده يفيد على الناس؟ هيك الاصل عاملته. فالحقيقه الذي بيفيد والذي ينفع والذي يسعد والذي يعز والذي يؤمن والذي والذي والذي الحقيقه الخير كله فيه انما هو ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق واراد اكرامهم سبحانه وتعالى، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى، يريد الله أن يخفف عنكم. هيك قال سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى خلق هذا الخلق لكن وأمرهم، وكانت الإنسانية فعلا يعني شوف العهد، عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز لما اختمر الإسلام شو صار الإسلام عنده؟ ما بقى مين يأخذ زكاة، ما في مين يأخذ زكاة، يدوروا على اللي بده يأخذ زكاة، ما في مين يأخذ زكاة، كل الناس، لأنه الله سبحانه وتعالى أعطى هالأمة الحقيقة كفايتها كلها. لكن امتحن بعضنا ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فامتحن أدوا الامتحان ونجحوا. نحن رسبنا، نحن قديش الفقراء؟ أكثر من ثلثين المجتمع يمكن فقراء. ليش؟ لأنه رسبنا ما عم نعطيهم حقه. طبعا مو حقهم يعني مو هذا اللي نقصنا وبس، لا نقصنا شيء كثير، في اشياء كثير، في كثير زوايا وفي سمات كثير عندنا يعني تركناها، بل نحن سلمناها في سيف الاسلام وفي حد الاسلام وفي صراط الاسلام. لذلك عم نشوف المجتمع تبعنا الله يعفو عنا بجاه رسول الله. اما لما يعني ناخذ بهذه الشريعه الحقيقه الناس في غايه في السعاده والسياده، لان الله قال سبحانه وتعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، والله سبحانه وتعالى عن كلامه ومن اصدق من الله قيل ولقد عز المسلمون، والحقيقه وصلوا الى القمه. لذلك الناس لما تراجعوا عن هالمسؤوليه وعن هالعمل رجعوا. هلا من بلشنا ننحدر وقت يعني هالقصور لما رجعت يعني كثير يعني أولاد خلفاء بعض المسلمين يعني من المسلمين رجع التفتوا للحور والتفتوا للقصور والتفتوا للمغنيات أو التفتوا إلى ما التفتوا إليه، صار يعني بتشوف يعني حضارة كثير والبناء والفخامة وها يعني وهالكؤوس وهالقمور، نسأل الله العافية. يعني خلدوا لما داقوا لذة الدنيا، طبيعة الدنيا مع طبيعة الآخرة ما بتجي إلا بالصبر، ما بتجي إلا بالكد، ما بتجي إلا بالشغل، ما بتجي إلا بالجن. هيك الآخرة لما بيتذوق الإنسان طعم البقالة والراحة بصير عليه مرة ما بقى يستطيع، لذلك ما بيبلش بينحدر، وبالحال إنه في إله خصم وفي إله عدو عم يشتغل ليل نهار. يعني هدول من وصلوا لأسبانيا وصلوا لأوروبا وكادوا ياخذوا كل أوروبا، يعني هدول نايمين؟ لا تأكد مثلنا مثلهم، مثل ما بنفهم هن بيفهموا، مثل ما بنعمل كمان هن بيعملوا. عملوا وبعدين كله ردوا أخذوا وشافوا شلون فتحنا، اجوا أخذوا سر المصلحة تبعنا. السر اللي فتحنا فيه بعيش بهالإسلام، أعزل الله بالإسلام أخلي. وما زالوا ولا يزالون يقاتلونكم، ياخذوا منا هذا حتى نصير والله اذل من العبيد المملوكين. هلا راحت العبوديه راحت، هلا ما في، هلا في عبيد في اماء، ما في حدا بيبيع حدا بيشتري حدا، لا كانوا افراد، اما هلا شعوب عباد. يعني واحد يعني البعض وما ملكت يداني سيدي، كثير من الناس ما بيمون على حاله، ما بيمون على حاله، معك لك تسترجي تمد ايدك عليهم، حقهم عند الكفار وبإيماله عند الكفار، خذ بده ياخذ له مثلا قدر من المال، شو بدك ساي في يوم وين رايح في يوم؟ بدك مال ولا ايش؟ انت رشيد؟ مو رشيد، هو سفيه. انت رشيد سفيه، السفينه اذا ما بنعطيه محجور عليه هيك صح؟ ايه لا، هل حدا بيمون على حاله؟ الله وين وصلنا؟ وصلنا لمحل ما احنا رايحين، لانه ترك الدين اوله هيك، بلا ما كسب سيئه واحاطت به خطيئته يساوي فاولئك اصحاب النار. وكمان اول الناس باخره هيك، كمان لما تركنا وتراجعنا وبدنيا بالراحه حصيب لنا فرشه، صرنا عاجزه، الله يعفو عنا، ما بقى فينا ندافع عن حالنا. لكن ان شاء الله درجو الله انه الناس ان شاء الله بنشاط وبدات ان شاء الله تتوجه للعلو وتتوجه للخير ان شاء الله، نرجو الله سبحانه وتعالى وربي كريم سبحانه وتعالى. وان شاء الله يعني معي بدا ان شاء الله الحياه ان شاء الله تبث في روح الناس، واسال الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يقول عملت، هذا قبي يقول عملت منين؟ مثل ما قلنا ما بيحكي لنا بنرجع لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم مشان ياخذنا سيدنا النبي لعند الله بشوف وقل اعملوا خلص اعملوا، هيك سيدنا النبي اعملوا خلص اعملوا. فالهدف هنيك والاجره هنيك، نحن هون اجره ما في حساب ما في، هون لا تقول لي حاسبني هلا بلفك. كل ما تراه من نعيم وعزه وسياده وخير راه المسلمون كل هذا موعظه. اذا بيعطيه سبحانه وتعالى للانسان المسلم كل الدنيا، الله سبحانه وتعالى بيقول لك هذا مو لائق بعزتي وبجلالي وبملكي وما عندي وبقدرتي ابدا، الدنيا كلها. لانه اخس اهل الجنه قد الدنيا بمرات كثيره، اخس بصحيح مسلم اخس اهل الجنه يعني اقل واحد. هيك نص الحديث. سئل يقول عليه الصلاة والسلام، سئل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عن أخس رجل في الجنة، قال له مثل الدنيا مثل مثل مثل مثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمهما بلغ ما في، هذا مو حساب، هذا فنجان قهوة، هذا ضيافة. أما هلا معذرة، هلا تفضل كل شو هالكلام، الله يجزيك الخير، شو غلبت حالك، شو يعني إيه؟ هذا كله على جنب. الحساب بعدين، الحساب اخر شيء الحساب. وهذا اللي يبين من بعض الاغبياء بصراحه، بقول غبي وجاهل يلي بينكر عذاب القبر في غايه الغباء. قال شو يعني معقول يعني يكون عذاب قبل حساب؟ الحبيب قال لي يا فهيم اخي الدنيا بتحكي الاخره. لو يجي واحد مجرم كم نعرف ياكل؟ كم نعرف ياكل؟ شو يجيبوه؟ شو سووا فيه؟ ما عزبوا بيقدموا للمحكمة وهذا بيصير جزاؤه. وهان حبيب قلبي هيك السكرات الموت، شو هاي؟ بيبقى شهر قاعد بسكرات الموت، وكل سكرات الموت والعياذ بالله أحد ما حكيت سيدنا عمر ابن العاص انه كأنه الارض السماء تضغط على الارض والرجل بينها وبيطلع من سم الخياط. هذا هي هالمكباس بيقعد بهالمكباس. الرجل ما حسين شلون تحسن تنكرى؟ اللي بتنكر القبر انكرى. بس بصراحة في غباء في فيوزات مضروبة عند كثير من الناس ممن يدعي العلم. في عذاب قبر يعني ورد، اذا بدي اخذ الاحاديث بايش بدي اخذ دخيلها؟ بايش؟ لعلى هذا بما اوتي الا الشيء القليل. فهذا فرحمه الله قال عملته. اذا هذا ديننا عمل، بتشتغل بتشتغل. شوف الله يرضى عنه ويرحمه شو اشتغلوا. خذ هيك شريحه منين ما بدك من العلماء، يعني الله يرضى عن الامام النووي كم درس كان يقرا؟ كم درس كان يقرا؟ وبتظنوا لما كان يقرا شو عم يقرا؟ قاعد بالزاويه عم يقرا علم ينفع فيه العباد والبلاد. هذا علم بتظن انه هذا علم والله قاعد اخذ زاويه حامل المسبحه؟ لا حبيبي، هذا بيقيم القليلات بالقسط. بدون الناس كلهم يكونوا ابدا في خير، في خير. هذا الحقيقه، هذا الحق. سلاح مين؟ سلاح الملوك، سلاح الحكام، سلاح مين هذا؟ هذا العلم. اذا ما في علم شلون بده يحكوا؟ ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله. بالعلم حكموا الناس، وعلى قد ما في علم على قد ما في حكم. لا اكتشافات اكتشافات كلها اكتشافات، بس غير اكتشافات خلاص حكم كل اكتشافات الدنيا كلها اكتشافات. شوف انظروا انظروا شوف نظر نظر اعمال عقل ها. شوف كله كشف الا شوف شو بيقول لك بالعلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء لا نحكي. فنغم الان عمل اصبح بدنا نعمل كسل ما فينا اليوم يعني الكسل ضارب اطنابه عنا. نعمل يعني عمل غير موثوق غير موثق. عم نستورد العمل يعني بهوانا. قم قسم ربي سبحانه وتعالى قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض قد أفلح من زكاها. اليوم أولا هو قاعد ألا قاعد أنا مثلا سهران صحي أم لا شبعه حتى يجي على مرائبه من عصبنا وحتى يجي على مرائبه أنت من قوم أنت تشوف مستعدة تكينه في هذا قبل 9 10 11 طبعا تبلش هلا هون بتشوف الضوء ويسكر على حاله وعشية بيشعر الضوء. شوف اقتصاديا قديش بينزل كهرباء بتنزل البلد تبعنا قديش تنزل كهرباء. اما في بكير هدول 4 ساعات من طلعت الشمس مو 4 3 ساعات هدول طلع والله اكثر من 6 ساعات من عشية 3 ساعات ما بدك كهرباء ابدا فيه. اشتغل بعيونك اريح لك لجسمك ولعيونك. شوف العلماء الاطباء شو بيحكوا بهذا لا نايمين. اما امريكا بتفز قبل الصباح اليهود لانه هذا الكلام اليهود بيعرفوا سيدنا النبي اللهم صل عليه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم بيعرفوا الصدق لكن ام يحسدون الناس. لذلك اخذوا منه ليش ما ناخذ منه صادق صادق والله ارسله بس مو منا. لذلك هيك يعني نسأل الله العافية حتى هيك توقن لما بيتشوفهم ان شاء الله انت ارجو الله بتجنن يشوفوا شو عم يتعذبوا انه واضح يعني الله سبحانه وتعالى لانه عذاب أليم شديد نسأل الله العفو والعافية واضح. لذلك اخذوا فيه بكليته. اما احنا فقاعد فعملنا مو صادر مو مأخوذ الحقيقة عن نصح مو مأخوذ عن عقل مو مأخوذ عن جد مو مأخوذ عن اجتهاد مأخوذ عن هوى هوى. أما يوم شو سبحان الله شو قال عليه الصلاة والسلام ما سأل ربي سبحانه وتعالى بالحديث يا محمد ما الكفارات ايه ما أعلم لا أعلم ما الكفارات. بعدين كثرة الخطى إلى الصلوات وجلوس في المساجد بعد الصلوات وبعدين وإسباغ الوضوء عند الكريهات هي الكفارات. ليش بقى عند الكريهات شو صار شو الله يعني الله ما بيقدر سبحانه وتعالى يجعل لنا الماء دافي بالشتاء شوي وسهل ما صعب كثير لكن بياك زلمه لما ابوك يقول لك قم روح من هون شوف الحاره اللي عتمه قم يعني الله يرحم السيد بعض اولاده الله يوفقه ويوفقنا قاعدين بالزبداني بدك تروح تعبي ماء من عين كذا بكي بالضبط قوم بدك قوم بدك قوم وفي من يجي واحد بيخدمه قوم ولا هو يمكن لا ابدا نهر وزجر قوم حتى راح عبى مي وجاء. هلا شو لنا نحن شو لنا نحن نحسن بيطلع برات بيته تعتم شوي كهرباء تلاقي يعني بصراحه خاصه بالمدينه خاصه بالمدينه يعني هيك رجال احنا بيطلع لبرا كنا عساكر بيطلع لبرا بالليل فياني من النوم شيخ فكاتك بدي اطلع قوم معي قوم معي واو ولع كمال اجسام شغله يعني صدقا يعني يعني رياضي الرجل يعني كمال انسان زي مشان عمل هيك يعني هيك بالله مو عيب هيك هلا الصحابه هلا ابو رب رحيم صراحه ما هو تربايتنا ما هو تربايه عمله عملته قال عملته هيك هذا ما يعني ما هم مربيين يعني كما ينبغي الحقيقه. شوف سيره سلفنا بقى الله يرضى عنه الامام النووي معشر درس يحضرهم ويقراهم واوراده وما شاء الله وشو بقى شو بيقوم بالليل شو بيساوي شو عم يساوي لذلك شوف عمره 40 43، صدقني اذا بنعيش 400 ما مساوي ال 40 تبعه، لا بالله يمكن شو بدي اقول بالغ لا حاجه له، 400 سنه ما بيطلعوا قد 40، قد ايش عاش؟ مال الدنيا هذا. شوف غيره، شوف غيره، كل العلماء، كل العلماء قالوا، وقال لهم انه مثلا العلم هذا يعني ما بيتحصل الا بكذا، واذا تاخذ هالدواء ربما تاخذه، وهالدواء خطر لك ياخذه ما بساعي، بدي يشد بدي يكد يعني، لانه يعني العلم شو كشف اكتشاف بدي يشوف. هيك هيك الله خلقنا، فطرة الله مثل ما قلت اول شيء، في ثلاث فطرة الله. اما ابني حط لي جبل، حط لي هذا، ليش ليش هيك؟ ليش عملت عملت؟ بس نحن بقى ميزنا الحمد لله، عملنا ما بيضيع منه ولا ذرة، على عين الله، عن على بعين الله سبحانه وتعالى، بعين الله نحن سبحانه وتعالى. أما غيرنا يعمل ياخذ، لكن سبحان الله بلا روح. هيك الحمد لله الذي هدانا لهذا، شو هالنعمة سبحانه وتعالى، عمله ما حيضيع لك ولا ذرة حتى من دنيا، من دنيا. ليش؟ كأنك عم تقصد بدنيات أخرى. هذا الفرق بيننا وبين غيرنا. فرحمة الله عليهم يعني الأسلاف الله يرضى عنهم. قال عملت في المجاهدة، قال في المجاهدة عملت بإيش؟ عملت إيش؟ عملت إيش؟ عملت حلواني، عملت شو طعام، عملت بيعفول، عملت يعني كل منيح ما عليه شيء. فشوف الله يعفو عنا يا رسول الله، كل يوم مدخلة جديدة بتطلع عنا. شو مدخلة؟ معمل، كل يوم معمل، هون هيك معمل طيارات، وهنيك معمل باخر، وهنيك كل يوم مطار، هون يعني كم بعض الله كم مدخلة وقف لي هون برا، واقف هيك في بناية على شو، كم مدخلة برا، كم مدخلة، كم مدخلة، كم معمل، طب معمل يا حسرة. كل ده هلا أروى شغلة أكثر شيء، عبيني بطني، هم بطني على بطني، بس عبيني بطنه. ويا ريت يا ريت في فائدة، كل واحد تكتار يعني نا كله كسل كسل، كل هذا الصنديش هالقد حقه مبلغ، سأقول لأنتو ربع ما بتكلفك، ما عم لاقي جاهزة. لك يا شيخ ليش الله خلق لك ايدين؟ ليش خلق لك رجلين؟ تتحرك تتحرك تحرك، هي هذا فائدة لك لما بتتحرك بتساويها انت، هذا في في فائدة كبيرة لك. تحرك هذاك اللي من جمل الاكل، هذاك اللي مصطلح يعني مريض، يعني شو رايك نحمل لك اياه؟ لا تطلع حتى لبرا، لا تطلع، تكرم عينك نجيب لك اياه، الله لا يقدر، نسال الله العفو والعافيه، كمان جيب لك اخلاقك لعندك، لا انا بدي اقوم جيبه. سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم ما اقول لحدا اسالني شو اسمها؟ شو اسمها هي؟ بس من فضل الله سبحانه وتعالى ما تركنا، فرض علينا الصلاه فرض، لو ما فرض علينا الصلاه لنقول والله لازم تكون الصلاه مفروضه. نقول تحرك تحرك، ما في شيء، انا وين مين يعني ينترك من الصلاه؟ ما في حدا، كل بده غصبا عنه بده يتحرك، وكل جسمك بده يعمل رياضه. شو هالنعمه هي؟ شو هالنعمه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. فعملت في المجاهده، عملت في المجاهده، هيك وين؟ في المجاهده، والذين جاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا لكن في الله، عملت في المجاهده. شو هالامه هي؟ 30 سنه. شو 30 سنة؟ السنة من قال في المجاهدة تأكر، ما في تأكر، ما في يوم يعني نفسه أخذت حظه، هاي من عملت في هالشكل ما أخذت حظه. شو الدورة هاي؟ الدورة 6 شهور، سنة، سنتين، لكن هو 30 سنة. شو 30 سنة؟ الإمام النووي الله يرضى عنه، شوف الدورة تبعه، أول ما طلب العلم شلون هذا جاهد سنتين، شلون رحمة الله عليه ما وضع جنبه على الأرض بسنتين. الله يهي ما بيحسن لواحد عاله ما بيسعى، فكر إنه ما يحط جنبه على الأرض. طيب شو الأمة هذه؟ شو الأمة؟ سنتين ما حط وضع جنبه على الأرض، لا إله إلا الله. فهون إيه عم يقول 30 سنة. شو 30 سنة؟ يعني ما أخذ حظه بشيء، هيك شغل شغل. وكل الليل نعم سيدنا النبي اللهم صل عليه، شو قال اللهم صل عليه؟ قال الصبر ضياء، وكلام عليه الصلاة والسلام من القرآن شو قال؟ وتواصوا بالصبر. إيه؟ الصبر ما قال تواصوا بالصبر؟ الصبر هو معنى الصبر انه ما لا طاقة، لا، هذا الله يسألك العفو والعافية منه، لكن الصبر تحسن الطيوب، هذا الصبر. انت تشتغل عم يكشف لك اشياء ثانية. لذلك الله يرضى عن سيدنا من عطاء الله، انت لو علمت عن الله لعلمت ان المنع عين العطاء، لما منع وما اعطى عم تشتغل، بدك تحاول جد ابدا تشتغل بهالصبر، هذا عم يكشف لك اشياء، هذا الصبر، هذا الشغل. اي بهذا الشكل، هي بهذا الشكل، امي شغيله، هي شو بدك طالع، هي انت اتصل لهم اتصال، وشوفوا شلون بيشتغلوا، شوفوا شلون بيشتغلوا، يعني بيزجوا نفسهم بالمهالك مشان دنيا يا جماعه، مشان دنيا. قديش بيعملوا تجارب وقديش بيروحوا وقديش وقديش، نحن يعني احرى منا، يعني نحن في شيء والله بيحملنا، هو في شيء قدامه يعني ما بيقعدله بمصدته خمس دقائق وراحت عليه، اما نحن ما شاء الله. لذلك ربي قال قبل الصبر بالحق، لأن هو بيشدك للصبر، وتواصل بالحق، الحق بيدفعك للصبر، والصبر بيدفعك للحق، تنتين، هاي هو تسلسل او شو يسموه، ايه تسلسل او دور يسموه، هذا مو دور، هذا دور معي، معي دور معي، هذا مو مستحيل، اما استلقي هذا ما بيصير، يعني هات مع هات، هات مع هات، يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني بيعمل بزيدك إيمان، والإيمان بيدفعك العمل، يعني دورة كاملة، يعني هذا عم يساعد هذا. ففي الجهاد أدي 30 سنة، أمي من هالشكل هاي ما بالدنيا، أنا هيك أمي لو دنيا شو هاي، أقعد خود انبسط، خود نسوان وخود كذا وخود كذا وخود شو بدك، ليه؟ اللي بده يسميه مشان يذبحني، أنه يعرفوا حالهم من مسكهم من أدانه من ابنه، من مسكهم يعرفوا أكيد أنه مسكهم من ابنه، ومسكناهم من ابنه الأكبر رأس فيهم، مسكناه من ابنه، مو على الملك تمسكه من ابنه أسهل ولا بنته؟ لا والله تمسكه ابنه أسهل، بنات كسرة كلها، لكن شوف الإسلام شو ساوى فيهم، ارحموا عزيز قوم ذل، أبدا دار باله عليهم كلياتهم، لما جابوهم من كسرى وجابوهم على المدينة، كل واحدة صارت أم لأبطال ولأعلام الإسلام، لكن مسكوهم باعوهم بيع، بنات كسرى بيعت بيع، وهذا آرينه وشايفينه أنه خايفين من هذا الشيء، وهو قدامهم بإذن الله إن شاء الله، ويقضى الله والله إلا أن يتم نوره إن شاء الله، وقدامنا خير إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى هالخير إن شاء الله بدأ، وإن شاء الله ظهرت إن شاء الله بوادره إن شاء الله، نرجو الله سبحانه وتعالى، لكن إذا نتحلى حول هؤلاء ونحطهم أمامنا وإمام إلنا بيكون، طبعا إمام الأئمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نشتغل بالجدال والخلاف، ونجتمع على شيء يجمع الناس، ما بدي أنا فئة اجتمع على هيك بدي أمين كلها شافوا منين هاي، لا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله، هيك يعني لا ترجعوا كفارا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، فبدنا نعتصم بكتاب الله، شيء مسلم لدى الجميع خليني أعمله، شيء يعني ما مسلم لدى الجميع دعني منه، في خير اتركوا، ما في خير ما عم ننكر عليه اتركنا، بس بدي شيء كلها مجتمع عليه، مثلا تسبيحات بعد الصلاة، استغفار بعد الصلاة، كلها ورا خلاص صار بهذا الشكل خلاص، يعني بدنا نجتمع، بدنا نجتمع، الله يكرمنا بجاه رسول الله، ما نجادل، احنا اخوة الحمد لله، انما المؤمنون اخوة، الله يكرمنا نفهم، كل الجدل هذا طريق الفشل، نسأل الله العافية، واذا اراد الله بأمة شرا نسأل الله العافية بيفتح عليهم باب الجدل، فالله يكرمنا بالعمل ان شاء الله. فاذا يقول عملت في المجاهدة، هيك الله خلقنا، قلت ما قلت لك لا تصدق انه يروح عليك شيء، بس الحقيقة والله يعني الله يعفو عنا يا رسول الله، انه العاقبة بدك تؤمن فيها تصدق انه في قدامك قاعدة، يعني بدك تنسر كتير، بدك تنسر كتير كتير كتير، اذا ما بتعمل هيك ما بتقدر، والله ما بتقدر، نحن الله يعفو عنا بكاسة شاي صدقني بنبيع صلاة الجماعة، يعني نحن يمكن قبل ردينا كاسة شاي منترك صلاة الجماعة، منترك 27 فرض يكتب لنا 27 فرض يا جماعة، يكتب لنا. والسبعة عشرين هدول أو الستة وعشرين هدول الستة وعشرين لا يصل لك ستة وعشرين ما بتحصل هالواحد هذا نتركه. لو قلنا نجد هذه الذي ونوقن بما عند الله أبدا ممكن أن يعني صلاة الجماعة شيء. أما نحن نتركها نتساهل فيها. ليش؟ لأنه ما أيقنت صدقت. ما بقول كذب، ما حدا بيقول كذب، لكن ما صار عندي هذاك اليقين. هذاك اليقين اللي عم يحمل لي ما صار عندي هذا. لذلك ما شفنا، ما شفنا لذلك. وتواصوا بالحق الله يرضى عن الإمام الشافعي أنه هذه السورة لو الناس يعلمونها لكفتهم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعملت في المجادة 30 سنة فما وجدت شيئا. شوف الله يرضى عنه يزيل خير. فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعة العلم. أشد ما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. إجا هو نعم أن فصل الله يزيل خير. شو الفصل والتحقيق والتمييز بالمسألة؟ أنه قال لك مهما جاهدت أو عبير بلا تبقى الطريق ما لك عرفان وين آخره. وتبقى مثل هذه ماشي ومغمد أو ماشي ما بيعرف وين متجه مثل ما قلنا. أول شيء العلم، أول شيء العلم. ما لقيت أشد الحقيقة من العلم. هلا غير قضية أشد، أول شيء علم. لا تدعي تقول لي والله أنا عم أقول أنا عم أذكر أنا عم أفعل. تعال هون أول ما بدنا تعمل قل لي شوفني وين جايب لي هاي، شو عم تساوي، مين اللي قالك، مين اللي دلك. ها بدي أعرف مين الله اللي. سيدنا النبي الله خلص أصبح على عاتقه يعني إن صح التعبير، يعني خلاص هو المسؤول. هيك الله بيقول لك سبحانه وتعالى. فسأل الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة، يعني لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. إيه إذا لابد أول شيء من العلم صح بدنا نتعلم، أول شيء بدنا نتعلم. أما مهما بلغنا هيك على جهلنا فينا. بعدين بقى ما وجدت أشد ما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعتي. ليش بقى؟ شو السبب العلم؟ الحقيقة نرجع لكلامنا الأولاني إنه العلم لما نكون عم نقول العلم، العلم الحقيقة شو العلم؟ كشف. العلم نور، العلم نور. يعني نور عم يشوف لك الحقيقة، مكامن الخير، مكامن العز، مكامن السعادة. هذا العلم لما عم تتعلم عم يرجيك الحقيقة. شو هاللي بده يرفعك، شو هاللي بده يقدمك، شو هاللي بده يساعدك. وبتلاقيه لكن هذا مثل إذا كان عسل محطوط عليه طبقة مرار. قال لك أنت امسكها واصبر شوي، طيب بالك وشوف بقى تصل للعسل، تجني بعده العسل. ولكن عواقبه أحلى من العسل. صبر نور مر صبر، لكن طول بالك تلاقي بيشوف لك اياها العلم. هذي بيشوف لك اياها قال ومتابعتي والعمل به. الحقيقة كل العبادة، كل العبادة كلها هذه الحياة فيها صبر. كل العبادة هلا لو ما تكون قاعدين يعني هلا في حدا يعني هلا مرتاح لو مستطيع يعني قال انا ولا انتو. هيك العلم ومتابعته. ليش؟ لانه في مخالفة هوا. وقال بقال مثل ما قال قد أفلح من زكاة، قال سبحانه وتعالى فأما من خاف مقام ربي ولا النفس عن الهوى. والحقيقة لو الإنسان ما يخالف هواه يعني بقع بمشاكل كتير. وفعلا يعني فعلا أنه من أصعب الأشياء، وهذا والله لمسته سبحان الله دي لك مبارح اليوم عشت فيها المسألة، العلم ومتابعته صعب. سكرت الله يرحم شيخ مولا أنه الواحد يعني بده يصبر الواحد رحمة الله عليه، أو قلبي رحمة الله عليه يعني بده يطق، يعني أوقات يعمل بده فيش قلبه لا يطق رحمة الله عليه. والله هذا كلام رحمه الله تعالى. العلم ومتابعته يعني بدي أقول له بدي أحكي أستطيع أحكي. والكاظمين الغيظ ذنوب يشوف سكوت هذا تألمت شوي بعد منا ما تلاقي خلاص انتهى. لكن صعب هذا مو بالسهولة بيصير، هو سهولة. كل مسألة خذ العفو شو تأخذ أي ولا لا أي، استور العفو خذ العفو. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بعدين إن ذلك في ثاني آية أخرى إن ذلك من عزم الأمور. هذا العلم، هذا العلم، هذا ما وجدت شيئا أشد، ما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. فليشوف العلم عم يدل على الراحة، هذا ما وصل العلم، هو هذا العلم، العلم هو هذا. فشوف بقى على قد ما عم تضحك على قد ما ترتفع، هيك قالوا. لذلك الله يعفو عنا بجاه رسول الله، الله لذلك قالوا وليس في العلم، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، وليس في العلم يا أمي ارحميني. العلم ما في علم، العلم هو إنسان الزلمة الحقيقة، هذا دعوه. فما وشدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. ليش السبب؟ لأن الحقيقة يريك حقائق الأمور التي لا بد فيها من الصبر، لا بد فيها من شيء من الألم حتى تصل. طبعا ألم شديد يعني الله إن شاء الله سبحانه وتعالى يعافينا، لكن ألم مثل اللي عم يلعب رياضة، عم يلعب رياضة عم يتابد، عم يضغط، شد عم يطلع لفوق، شد عم يدرق، بتلاقي عم يضحك مبسوط، بيصير قوي، مو قل انه بعدين العاقبه حيصير قوي، هو عم يتعب. هذا التعب تعب مثل تعب رياضه، مو تعب الم اذى، مو اذى، لا، وهذا التعب زياد، لا اذى. وهيك صلاتنا، طيب صليت هلا، شوف لما بصلي مثلا ركعتين، صليت اربع، صارت بيت سته، صليت ثمانيه، بشوف حالك الا ما شاء الله استروحت، يلا طيب جد ليش؟ صليت، صليت، شوفي في اجر ان شاء الله. ايه هذا اللي عم يخليك بقى، اللي عم يجعلك يعني تثبت وتدقق. فما وجدت شيئا اشد علي من العلم ومتابعته. شوف شو قال حل الشيخ زكريا، هذا خلص كلام الشيخ الامام الله يرضى عنه ابو يزيد البسطامي. يعني اول شيء شو لقيت بهذا الكلام؟ شو لقينا بهذا الكلام؟ والسنه والقران؟ طلعنا برا السنه والقران؟ ابدا. انا حكيت انه دائما بدنا نرتبط بالسنه والقران، يعني نحن عم نقرا الله بيرضى هيك، الله بيرضى ناخذ منهج، يعني بيعكس علينا ترى تغيير بمجتمعنا، تغيير ببيتنا، تغيير بحياتنا، يعني شد لي حالك شوي بصير هيك نشوف اساء ان شاء الله، بنشوف حالنا ان شاء الله، ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا، ان شاء الله اكون اولكم ان شاء الله، بس ما اكون الله يعفو عنا يا رسول الله. حكي بلا الحكي الحكي سهل، الحكي سهل، حرب النظارات هي، لكن بدي عمل ان شاء الله، انه انا باخذ يعمل ان شاء الله، الله كريم. على كل حال بكفي لو عرفنا انه نحن تاريخنا وين، الله يعفو عنا، حسبنا عنا شيء شيء، تاريخنا شيء شيء، الله يعفو عنا شيء، خلي الواحد يبكي والله. فانظر ماذا قال، قال ومتابعتي بايش؟ متابعه العلم بالاعمال، هيك كانوا الصحابه الله يرضاهم، لانهما العلم ومتابعه العلم لا يتمان لعبد، اسمع يا جماعه سؤال، لا يتمان لعبد للعبد الا بمخالفه هواه، الا بمخالفه هواه واجتهاده في تقوى، وفي ذلك من المشقه ما لا يخفى، وفي ذلك من المشقة ما لا يخفى. بقى هذا ما بيوافق كثيرين، وحتى من أوله يعني اللي بياخذوا طريقة من أقولهم، أنا بياخذ المسبحة الله يرحم شيخنا، أي شو أعطي يا بابا، أعطي حبتين مسبحة ويعمل لي لفة ويعمل لي يعمل لي شيخ طريقة ويعمل لي، لا بدي شوفه يشتغل. وفعلا رحمة الله عليه ما في عنده مسحة أبدا أبدا. هذا فإنهما شو؟ العلم ومتابعة العلم بالأعمال، لأنهما لا يتمان لعبد إلا بمخالفة هواه واجتهاده في تقوى. علو الهمة من الإيمان، إذا بدك الحية تكون بدك تشتغل هيك، إذا بدك تصير هذا كتب يعني كتاب الله يرضى عنه للمختصين، ولا ربي رحيم سبحانه وتعالى وكريم. لكن الإنسان إذا ما طلب العشرة ما بياخذ الخمسة أو ما بياخذ الثلاثة، بيكون يعني دائما نظرك فوق. الله يرحمه بعضهم بعض الأساتذة سأل تلميذه شو بدك تصير؟ قال الأستاذ مثلك، بيقولوا على ذمة اللي نقل الحكاية، حطوا شلفه بالكف مثلي مثلي، ما أطلع لك شيء. قال لك أنا ما وصل لهالدرجة، لحتى شفت سيدنا أبو بكر وعمر حطيت أنا قدامي لحتى توصل لهالدرجة، أما مثلي. فهذا يعني سأل جد. وبعدين ان شاء الله اللي بيحصل بيكون خير ان شاء الله. لكن اول شيء بده يشمر ان شاء الله. طبعا اهدنا الصراط المستقيم المبدلنا كل لا ارض قطع ولا ظهرا ابقى. مو هلا يا ذاك الحال ما تروح تنام؟ لا حبيبي كنت نام 2 ساعات بدك تنام مثلا 4 ساعات. لا لا لا شوي شوي شوي شوي. الله يرحمهم ترضى عنهم يعني اهل التسليه يقولوا الرجل من ينقص من اذن من طعامه كل يوم مقدار اذن سنور. يعني شوي شوي بدك تفوت فاوغلوا فيه برفق. اما والله كانت عشاء خلاص كان في فطار بطل ايه خير شو الانقلاب اللي تاكد لقلبي متابع لقلبي بعكسه بس. الله يكرمنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.